مما لا شك فيه أن الشباب بما عندهم من حماسة وعاطفة جياشة هم الهدف الأول لهذه الجماعات المنحرفة والمتشددة. ماذا تنصحون من هذا المنبر الشباب لجهة الحذر من هذه الجماعات المغرضة والتكفيرية؟ ننصح الشباب بطلب العلم الشرعي على العلماء حتى يعرفوا منهج هؤلاء ومنهج غيرهم، فلا خروج من ذلك إلا بالعلم النافع، عليهم أن يتعلموا على أيدي العلماء. وهذا الجهاد مذكور في كتب العقيدة ضوابطه وشروطه ومن يقيمه، ليس الأمر فوضى. والشباب لا شك أنهم عرضة للمضللين وأصحاب الأفكار الهدامة، لأن الشباب عندهم حماس وعندهم عاطفة وتأثر وليس عندهم حكمة ومعرفة بالأمور، فعليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، وعليهم أن يلزموا السمع والطاعة لولي الأمر. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان بكثرة الفتن ودعاة الضلال، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن هذا من جات من هذه الفتن، لزوم الجماعة والسمع والطاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لما طلبوا منه الوصية قالوا كأنها وصية مودع: فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا نجاة إلا بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولزوم الكتاب والسنة، وهذا إنما يرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين في العلم الذين يبينون للناس الطريق الصحيح من الطريق الضال والخطأ.